أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

بسم الله لا الحمد لله الحمد لله كلا كلا Hello.